في حبس قلبه في طلبه ومطلوبه وحبسه عن الالتفات الى غيره. حد يقول الانسان مؤمن ده بقى ايه ما عندوش عواطف؟ لا مش كده، لكن العواطف بتاعته ما يعني منضبطة، عواطفه لا تصل ابدا على اي الاحوال الى العشق. على سبيل المثال العشق مثلا هذا مرض يجعل الانسان لا يستطيع ان يحيا حياة طبيعية بعيدا عن المحبوب. الرسول كان يحب عائشة، وذلك كان بايه بيسافر في الجهات كل شوي، ويعتكف مثلا العشر الاواخر، وكان عليه الصلاة والسلام يقضي مع اصحابه الاوقات الكثيرة، وحبه وحبه لعائشة دعناها باقي. ففي اما العشق بقى سواء بقى محرم ولا سواء كان ايه حتى مع الزوجة لازم يكون الامر محدود. وكذا فده كذلك في الخوف الذي يخاف الله عز وجل يحبس قلبه عن الخوف من غير الله وعن الرغبة في غير الله سبحانه وتعالى وعن رجاء غير الله وعن الافتقار إلى غير الله. وهكذا في كل عمل من الأعمال، وكل عمل من أعمال القلوب هو من الطلب فيه الجانب السلبي والجانب الإيجابي. السلبي أنه بيبعد عن غير الله ويلتفت إلى الله. أما حبس اللسان برضو ففيه الحاجتين السلبي والإيجابي. حبس لسانه عما لا يفيد من الناحية السلبية، تمنعه من الإيه عما لا يفيد، وهنا كان أوسع مما يعني يقال مثلا حبسه عما يضره، لا حبسه عما لا يفيده. لأن لو كان حتى الكلام مباح الطرفين يبقى الأفضل إيه إنه ينشغل بإيه بما ينفعه، فضلا عن معنى كده الواحد مثلا ما يردش على الناس، لا، لأن هذا مما ينفع. أنت لما واحد يسلم عليك يبقى يلزمك إيه رد السلام، ولو أنت مسلم له حاجة كلمك فأنت تكلمه، وأنت إذا كلمك تكلمه لأن ذلك من مودة المؤمنين. إذا تبسم في وجهه فتقولش أصل مجهول، تبسمك في وجه أخيك إيه صدقة. تخيل بقى واحد بيضحك كده عمره يرد ولا كلمة، عشان هو عمره ما تحصل، لأن الإنسان هو ما يكلمش أهله ولا عياله مثلا عشان هو ما الكلام اللي إيه المباح، لا ده لما يكلمهم ده يدفعهم ذلك إلى إيه إلى التواد والتراحم، وهذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. وليس إن الناس تبقى يعني ملهاش علاقة ببعضها، ده المقصود. ده بقى ده اللي بيتصوروا مثلا الوعد اللي بيعتذر الناس في الصحارة والقفار، ولا يقفل نفسه على نفسه كهف ولا نحو ذلك، لا. لكن حبس النفس اللسان عما لا يفيد، ان الناس تقعد ترغي مع بعضها ليل ونهار، رغي رغي رغي رغي رغي، او الناس ده بقى ده الناس بقى تقعد تغتم وتنم وتكذب وتفتري وتقول الزور، يبقى الكلام ده هو ده ايه الذي يضر. يبقى ده الناحية السلبية، تحبس اللسان عما لا يفيد، وحبسه على ذكر الله وما يزيد في ايمانه ومعرفته، زي الامر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله وتعليم الناس العلم وتلاوة القرآن والحديث، والحديث مع الناس فيما يعني فيه نفع دينهم ودنياهم. الجوارح اللي هو بقية اللسان جزء من الجوارح، حبس الجوارح عن المعاصي والشهوات وحبسها على الطاعة. في جانب برضو ايجابي وجانب ايه سلبي، في جانب ترك وجانب فعل. حبسها عن المعاصي والشهوات، حبس الفرج عن المعاصي، فلا يزني والذين هم لفروجهم حافظون، وكذلك حبسه عن الظهور لمن لا يحل، اللي هو عدم كشف الايه العوره. وكذلك اليد لا تظلم الناس، لا تسرق، لا تبطش، لا تضرب بغير حق. وكذلك حبسها في الطاعه فيما يحب الله ويرضى سبحانه وتعالى في يعني العمل في الجهاد في سبيل الله، تغيير المنكر باليد، الكسب الحلال الذي يوفر الإنسان به نفسه، وهكذا. اكتب